بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 18 من دروس الفرائض والمواريث الذي ينعقد في 3 من شهر شعبان من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي قد ختمنا باب الجد والإخوة، وهاكم خلاصة هذا الباب قبل أن ننتقل إلى الرد إن شاء الله تعالى. أول ما قلنا إن المقصود بباب الجد والإخوة هو الجد الصحيح الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، فهو أبو أبي الأب هكذا. أما إذا وجد أنثى في سلسلة هذا الجد فإنه جد غير صحيح ولا يدخل في مسألة هذا الباب. وأما المقصود بالإخوة فهم الإخوة لغير أم، أي الأشقاء أو لأب، وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد الصحيح بإجماع المسلمين. ثم ذكرنا الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهيبون هذه المسألة، حتى إن علي رضي الله عنه قال: من أراد أن يكون في جراثيم جهنم فليقضي في مسألة الجد والإخوة، إلى غير ذلك من الأقوال القوية التي كان يذكرها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك اجتهدوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. وذهب 13 صحابيا أو أكثر إلى أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الصديق وعبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. وذهب بعض العلماء إلى أن الإخوة يشاركون الجد، إذ الطائفتان متفقتان على أن الجد وارث، وإنما الخلاف في الإخوة. فالقول الثاني أن الإخوة يشاركون الجد، وذهب إلى هذا زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وغيرهم من الصحابة. ثم اختلف هؤلاء الثلاثة الذين يشركون الإخوة مع الجد على المذاهب، على 3 مذاهب. أما علي وابن مسعود فهما لا يعدان الإخوة والأخوات لأب على الجد، وكذلك إذا وجد مع الجد محض إناث من الأخوات أخت أو أكثر دون ذكور فإن الجد لا يعصبهن عندهما، يعني عند علي وابن مسعود، بخلاف زيد فإنه يعد الإخوة لأب والأخوات لأب على الجد، ويعصب الأخت والأخوات بالجد ما عدا في المسألة الأكدرية التي هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب. هذا باختصار شديد عن هذه المذاهب. وقلنا زيد له 4 حالات، والذي يعنينا مذهب زيد في التشريك، لأن مذهب علي بن مسعود مذهبان مندثران، ولا أعرف أحدا يقضي بمذهب زيد ولا مذهب علي رضي الله عنه، ولا أعرف قانونا، أقصد ابن مسعود وعلي، أحسنت، لا أعرف لا قانونا من القوانين التي وضعها التي توجد في بعض الدول الإسلامية أو العربية، ولا أعرف قاضيا يقضي بمذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وإنما جمهور العلماء على مذهب زيد رضي الله عنه. فضبط مذهب زيد كافي في التشريك بين الإخوة والجد. فقسمنا الحالات إلى 4: إذا وجد صنف واحد فقط من الإخوة مع الجد دون أصحاب فروض فهنا سنعطي الجد الأحظ له من الثلث أو المقاسمة، وإذا وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوجد صاحب فرض أو أكثر مع صنف واحد من الإخوة مع الجد فهنا سنعطي الجد الأحظ له من السدس أو الثلث الباقي أو المقاسمة. الحالة الثالثة أن يوجد صنفان من الإخوة مع الجد فهنا سنعد الإخوة والأخوات لأب على الجد عند الحاجة إلى المعادة، ونعطي الجد الأحظ له من الثلث أو المقاسمة. وإذا وجد مع هذين الصنفين صاحب فرض فأكثر أعطينا صاحب الفرض فرضا، ثم عددنا الإخوة لأب على الجد إذا كانت الحاجة للمعادة قائمة، ثم نعطي الجد الأحظ له من ثلث الباقي أو السدس أو المقاسمة. هذا هو مختصر مذهب زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختلفت قواعده في الأكدرية في زوج وأم وأخت شقيقة وجد، حيث أعطى الأم الثلث والزوج النصف، والأخت الشقيقة أعطاها النصف قال لعدم وجود من يسقطها، ثم بعد ذلك عاد من جديد وجمع نصيب الجد مع الأخت الشقيقة ثم هو أربعة، ثم بعد ذلك قسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وعالت المسألة من ستة إلى تسعة، ثم صححت من تسعة إلى 27. هذه يعني هذا المفيد المختصر في مسائل الجد مع الإخوة. والصواب والله أعلم أن الجد يحجب الإخوة، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه، وقد أخذه من أبي بكر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما درس هذه الليلة فهو في الرد، والرد في اللغة الرجوع، رد فلان كذا أي إذا أرجعه، ويقصد بالرد في الاصطلاح هو عكس العول. فماذا قلنا في العول؟ قلنا زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. هنا سنقول نقص في السهام وزيادة في الأنصبة، أو تقول زيادة أصل المسألة على السهام، أو نقص السهام عن الأصل. المقصود أن الرد السهام فيه قليلة والأصل فيه كثير. صورة المسألة كأن يهلك هالك عن أم وبنت، فسنعطي البنت النصف وسنعطي الأم السدس، فأصل المسألة من ستة. دعونا الآن نستخرج السهام، كم للبنت؟ نصف الستة وهو ثلاثة، وكم للأم؟ سدس الستة وهو واحد. لو جمعنا السهام لكان المجموع أربعة، أربعة أقل من ستة. إذن هذه مسألة رد، إذا كان عدد السهام أقل من الأصل فهذا هو الرد. أما العول فهو عكسه، وهو أن يكون عدد السهام أكثر من الأصل، كأن يهلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، فسنعطي الزوجة النصف وسنعطي الأختين الشقيقتين الثلثين. أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثاها أربعة، مجموع السهام سبعة، أكثر من ستة هذا عول. إذن إذا كان مجموع السهام أكثر من الأصل هذا عول، إذا كان مجموع السهام أقل من الأصل فهذا هو الرد. ماذا نصنع في مسائل الرد؟ يعني إذا جاءتك مسألة أم وبنت، أم وبنت ابن، أخت لأم وأم، ماذا نصنع في مثل هذه المسائل التي كانت عدد السهام الذي كان عدد السهام فيها أكثر أقل من الأصل؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع ببقية السهام؟ مثلا أم وبنت قلنا السهام أربعة والأصل ستة، طب بقي معنا اثنين من ستة، ماذا نصنع بهذه الاثنين؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم على ثلاثة أقوال. القول الأول وذهب إليه الجمهور من الحنفية والحنابلة، قالوا المتبقي من السهام يرد على أصحاب الفروض، المتبقي من السهام يرد على أصحاب الفروض. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولا شك أننا إذا رددنا المتبقي على أصحاب الفروض فقد عملنا بهذه الآية، لأننا رددنا تلك السهام المتبقية على أولي الأرحام فهذا أولى. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. عتيقها يعني أن تكون المرأة معتق، وهذه عصبة لا إشكال عندنا، إذا كانت المرأة معتقة فهي عصبة فتأخذ جميع المال إذا لم يوجد من هو أولى. طيب ولقيطها، وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كشيخ الإسلام أن الملتقط يرث الملتقط، فإذا وجدت طفلا ثم التقطت هذا الطفل وقمت برعايته والعناية به فأصبح مليونيرا ثم مات فأنت وارثه، لأننا لا نعرف أهله الآن، فأنت وارثه دون عموم المسلمين، وهذا سبب من أسباب التوارث عند بعض العلماء. الشاهد في هذا الحديث وولدها الذي لعنت عليه، معلوم أن الأم ترث من ولدها الثلث أو السدس، ولنفرض أن هذه المسألة لا جمع من الإخوة فيها ولا فرع وارث، ومات إنسان فإن أمه سترث منه الثلث فرضا. طيب أين يذهب الثلثان؟ ظاهر النص أن المرأة في هذا الحديث سترث كل المال، لأنه قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، تحوز، هذا في دلالة على أنها تأخذ كل الميراث. ثم إن المسألتين المتقدمتين في اللقيط وفي كونها معتقة سترث كل المال، فكذلك إذا ورثت ولدها الذي لعنت عليه فسترث كل المال. أيضا هذه المرأة قد لعنت عليه، أي أن الزوج قد لعن زوجته في نفي الولد، فهل بقي له والد؟ ما بقي له والد، ما معه إلا هذه الأم، فستحوز جميع ميراثه الثلث فرضا وما تبقى ردا. وهذا الحديث ظاهر صريح في أن الرد يكون على ذوي الأرحام من الفروض، يعني على أصحاب الفروض، المقصود على أصحاب الفروض. أيضا من الأدلة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمسلمين، إلى أن قال فمن أبقى مالا أو فمن ترك مالا فلورثته، هذا عام فلورثته، ولا شك أن الأم من الورثة، والأم والبنت في المسألة السابقة من الورثة، فهم سيأخذون ما تبقى بعد أن فرضنا لهم، بعد أن فرضنا لهم. وذهب المالكية إلى أن المستحق لهذه الأسهم المتبقية هو بيت المال، لأنه مال لا وارث له. إذا هلك هلك عن أم وبنت، أعطينا الأم 3 من 6 وأعطينا البنت 1 من 6، هذه 4 من 6، أما 2 من 6 فعلى رأي المالكية أين يذهب وهو ثلث المال؟ إلى بيت المال. لماذا؟ لأن القاعدة تقول كل مال لا مالك له فهو لمن؟ فهو لبيت المال. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا وارث من لا وارث له، أنا وارث من لا وارث له. وتوسط الشافعية فقالوا إن كان بيت المال منتظما فيعود لبيت المال، وإن كان بيت المال غير منتظم فيرد على أصحاب الفروض من الورثة، فيرد على أصحاب الفروض من الورثة. لماذا فرقتم وقسمتم يا شافعية؟ قالوا إذا كان بيت المال منتظما أي يوزع من قبل ولي الأمر بطريق عادل فلا شك أن توزيع هذا المال على عموم المسلمين هو الأصل، لأنه مال لا مالك له. أما إذا كان بيت المال غير منتظم ولا يحصل عدل في توزيع أموال بيت المال فلا شك أن إبقاء هذا المال مع الورثة أولى وأفضل. والأقرب الله تعالى أعلم هو مذهب الأحناف والحنابلة، وهو أنه يرد على أصحاب الفروض لما تقدم من أدلة. أما ما ذكره علماء المالكية من أنه مال لا مالك له فنقول نعم هو لا مالك له على وجه التفريض، لكنه له مالك على وجه الرد، لا سيما إذا صححنا حديث تحوز المرأة 3 مواريث. ثم يقال إننا إذ وزعنا أو إذ نوزع هذا المال على القريب الوارث خير من أن نجعله في بيت المال، لأنه اجتمع لهذا القريب أنه من عموم المسلمين وهو أيضا قريب. أما لو جعلناه في بيت المال فإننا سنوزع على عموم المسلمين دون النظر إلى القرابة، فأين حينئذ قول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ فالأقرب والله أعلم هو مذهب الأحناف والحنابلة، وهو أنه يرد على أصحاب الفروض. ثم حصل النزاع بين الذين يقولون بالرد، هل نرد على كل أصحاب الفروض أم نستثني أحدا؟ فذهب جمهورهم إلى استثناء الزوجين، بل نقل بعض العلماء الإجماع على أن الزوجين لا يرد عليهما. لماذا؟ لأن الرد مبناه على القرابة، مبناه على القرابة وعلى الرحم، والزوجان ليس متقاربين من حيث الرحم، وإنما القرابة التي بينهما قرابة حادثة وهي قرابة زوجية، بخلاف البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخ الأم والأخت الأم والأخت الشقيقة والأخت الأب، فهذه القرابة التي تجمعهم مع الميت قرابة نسب ورحم. أما الزوجان فلا يكون أحدهما قريبا من الآخر قرابة رحم ونسب، بل هما أجنبيان في الأصل، وقرابة الزوجية قد انقطعت بهذا الموت، فكيف إذن نعطيه فوق ما أعطاه الله؟ أعطاه الله النصف أو الربع، وأعطاها الله الربع أو الثمن، فليس لهما مزيد. طيب، وأيضا الله أعطى الأخت النصف، فكيف تزيدون عند الرد؟ قلنا زدنا لأجل القرابة، لكن الزوج والزوجة لا قرابة بينهما، والنصيب من حيث الزوجية قد أعطيا، فالباقي كيف نعطيهم أيضا؟ ونوقل الإجماع على هذا. فإن قيل إن عثمان رضي الله عنه قد ورث الزوج ورد عليه، نعم أحسنت، قلنا إن عثمان رد على زوج بينه وبين زوجته قرابة، فلم يخرج عما قررناه من أنه إنما يرد على الأقارب فقط، وهذا القول هو المعمول به في أغلب المحاكم في الدنيا على أن الزوجين لا يرد عليهما. وقد ذهب شيخ الإسلام والشيخ بن سعدي إلى أن الزوجين يرد عليهما، ولهم دليل قوي في هذه المسألة، قالوا ألم تنتقصوا من نصيب الزوج والزوجة في العول؟ قلنا بلى، نعم بلى، يحصل النقص للزوج والزوجة في العول. أرأيتم لو هلك هالك عن زوج أختين شقيقتين، الزوج هل سيأخذ نصف المال ولا أقل من النصف؟ أقل من النصف. ما الذي أنقصه عن النصف؟ العول. والرد عكس العول، فلأن ينقص نصيبه في العول فليزد نصيبه في الرد، وهو قول قوي في الواقع، قول قوي، لكن المعمول به في أغلب المحاكم كما أسلفت هو عدم الرد على الزوجين. ومن ترجح له الرد على الزوجين فلم يخرق الإجماع، لأن الإجماع الذي زعم غير صحيح، الإجماع الذي ذكر غير صحيح، بل المسألة تبقى خلافية، والجماهير على أن الزوجين لا يرد عليهما، وأما شيخ الإسلام وابن سعدي وجملة من الفقهاء وحكي عن عثمان أنه رد على الزوج. فضل نعم أحسنتم، هذا من أدلة شيخ الإسلام، فمن ترك مالا فلورثته، يدخل في ذلك الزوجان، يدخل في ذلك الزوجان. ولذلك نحن سنأتي بالمسائل على رأي الجمهور بإذن الله وعلى رأي شيخ الإسلام، فمن ترجح له رأي الجمهور وهذا المعمول به في المحاكم فنعم، ومن ترجح له مذهب شيخ الإسلام بن سعدي فلا حرج، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم، هنا يقولون فلأولى رجل ذكر، أي من العصبة، نعم أي من العصبة، والزوج ليس عاصبا وإنما هو صاحب فرض فلا يدخل في الحديث، هكذا يقول جمهور العلماء. من حيث التطبيق إخوة، سنقسم مسائل الرد إلى ست حالات، ننتقل الآن إلى السبورة لضبط هذه المسائل إن شاء الله تعالى. والخمس الحالات الأولى سلسة وسهلة جدا، والمسألة السادسة هي التي تحتاج إلى نوع من الطول، وهي تشابه الحالة الثالثة من المناسخات، فإذا ضبطناها الآن إن شاء الله ضبطنا الحالة الثالثة من المناسخات، لأنها هي تماما. ويبقى أن نقول نحن بحاجة إلى التصحيح في مسائل الرد، التصحيح إخوة احتجنا إليه في مسائل الجد والإخوة، ونحتاج إليه في مسائل الرد على بركة الله. قلنا قبل قليل الرد هو الرجوع في اللغة، وهو أن تنقص سهام المسألة عن أصلها. ثم من الأشياء التي ينبغي أن نقولها قبل أن نبدأ في المسائل، أن للرد شروطا، الشرط الأول ألا تستغرق السهام المسألة أو ألا تستغرق الفروض المسألة، هذا أدق، ألا تستغرق الفروض المسألة. فلو استغرقت الفروض المسألة هل هناك رد؟ هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، نصف نصف، هل هنا مدخل للرد؟ لا يوجد مدخل للرد. الشرط الثاني إذا لم تستغرق الفروض المسألة، فالشرط الثاني ما هو؟ ألا يوجد معصب. إذ لو وجد معصب لأخذ المتبقي من السهام لحديث فما بقي فلأولى رجل ذكر، وصورة ذلك أم وبنت وعم، فالأم سنعطيها السدس والبنت سنعطيها النصف. كم أسهم، كم أسهمان الآن للبنت والأم؟ أربعة من ستة، بقي سهمان من ستة، السهمان لمن؟ للعم. فإذا وجد معصب فلا مدخل للرد لأنه هو الذكر الذي ذكر في الحديث، فلأولى رجل ذكر. واضح يا إخوة؟ إذن ألا تستغرق الفروض المسألة، اثنين ألا يوجد معصب. فإذا انعدم هذان الشرطان صارت المسألة ردية، مثل هلك هالك عن أم وبنت، الأم لها نصف وهو ستة، والبنت لها سدس، الأم لها سدس وهو واحد، والبنت لها النصف وهو ثلاثة، صار المجموع أربعة. السهمان المتبقيان سيعودان إليهما بالطريقة التي سنشرحها إن شاء الله تعالى. طيب، أيضا قبل أن نبدأ، من هم أصحاب الرد؟ يرد على من؟ على أصحاب الفروض ما عدا الزوجان، ما عدا الزوجين. فمن هؤلاء؟ نقول نبدأ بمن بحق الناس في البر، الأم، ثم الجدة، ثم البنت، ثم بنت الابن، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم ولد الأم. أعني بولد الأم الأخ لأم والأخت لأم. هذه سبعة أصناف، هم أصناف الرد. إذا من هم أصناف الرد؟ سبعة أصناف، الأمان أم وجدة، البنتان بنت وبنت ابن، الأختان الأخت الشقيقة والأخت لأب، ولد الأم. نبدأ على بركة الله بقسمة هذه الحالات. نقول حالات الرد. الحالة الأولى أن يوجد شخص واحد من أهل الرد. الحالة الأولى أن يوجد شخص واحد من أهل الرد. فماذا نصنع إذا وجدنا شخصا واحدا من أهل الرد؟ فله كل المال فرضا وردا. طيب، نريد مثالا على هذا، أن يوجد شخص واحد، هلك هالك عن بنت، هلك هالك عن أم، هلك هالك عن أخت شقيقة، هلك هالك عن بنت ابن، عن أخت لأب، عن أخ لأم، عن أخت لأم، عن جدة، يعني الوارث واحد فقط وهو من هؤلاء السبعة، فله كل المال فرضا وردا. هلك هالك عن أم، فماذا نقول؟ فلها كل المال ماذا؟ فرضا وردا. نعم، نقول فلها كل المال فرضا وردا، ما نحتاج أن نقول الثلث والباقي ردا، يكفي هذا هكذا. طيب، هل هناك سؤال في هذه الحالة؟ واضح يا إخوة؟ انتهينا الآن سدس المسائل. طيب، الحالة الثانية أن يوجد صنف واحد من أهل الرد. ماذا نقصد بالصنف؟ أحسنت، مجموعة أشخاص من نفس النوع، من نفس الصنف، يعني هلك هالك عن جدتين، هلك هالك عن بنتين، ثلاث بنات، ثلاث بنات ابن، عشر أخوات شقائق، خمس أخوات لأب، ثلاث أخوات لأم، ستة إخوة لأم. فماذا نصنع إذا هلك أكثر من شخص من صنف واحد؟ أن يوجد صنف واحد من أهل الرد يعني أكثر من شخص، حتى ممكن نجعلها صريحة، أن يوجد أكثر من شخص من صنف واحد من أهل الرد. أحسن، نقول أن يوجد أكثر من شخص من نفس الصنف من أهل الرد، فما العمل؟ ما الحكم الآن؟ فلهم كل المال فرضا وردا على عدد رؤوسهم، فلهم كل المال فرضا وردا، طبعا على عدد ايش؟ رؤوسهم. طيب من يأتي بمثال يا اخوة؟ هلك هالك عن خمس بنات، فتقول بهذه الطريقة: بنت بنت بنت بنت بنت، واحد واحد واحد واحد واحد، المجموع خمسة، تكتب عندها فرضا وردا وهكذا بهذه الطريقة. إذن إذا وجد أكثر من شخص من نفس الصنف، خمس بنات، أربع أخوات لأب، ست أخوات لأم، سبعة إخوة لأم، أربع جدات، على القول بتوريث أربع جدات، فهنا ماذا نصنع؟ نقول لهم كل المال فرضا وردا على عدد رؤوسهم، نجعلهم مثل ماذا؟ مثل العصبات، مثل ما صنعنا في العصبات. لو هلك هالك عن خمسة أبناء ماذا تصنعون؟ ستقولون واحد واحد واحد واحد واحد. وكذلك لو هلك عن خمس بنات، خمس أخوات، خمسة إخوة لأم إلى آخره، فستقول واحد واحد واحد واحد على عدد رؤوسهم. واضح يا إخوة؟ وهنا ستكتب فرضا وردا، كما أنك هنا قلت لها كل المال فرضا وردا. الحالة الثانية واضحة؟ أحد عنده تساؤل يا إخوة في الحالة الثانية؟ الحالة الثالثة أن يوجد ماذا؟ أكثر من صنف من أهل الرد، سواء كان في كل صنف شخص واحد أو أشخاص، حتى يختصر الحالات. لو أردنا أن نشقق أكثر سنقول أن يوجد أكثر من شخص، ثم نأتي بحالة أيضا فوقها ونقول أن يوجد أكثر من صنف وكل صنف فيه أشخاص، لكن الحكم واحد، ولهذا نقول أن يوجد أكثر من صنف من أهل الرد. يعني هلك هالك عن أم، هذا صنف، صنف ثاني وبنت، أو أم وخمس بنات، أو جدتين، هلك هالك عن جدتين وثلاث أخوات إلى آخره. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ نعطي صاحب الفرض فرضه، فإننا نعطي صاحب الفرض أو نعطي كلا فرضه، نعطيهم فروضهم، ثم إذا أعطيناهم فروضهم سيبقى سهام، لأنها مسألة ردية. ماذا نصنع بهذه السهام؟ نعطيهم فروضهم ثم نغير الأصل إلى عدد السهام، ثم نغير الأصل إلى عدد السهام. طيب نعم، سنغير الأصل إلى عدد السهام، وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح فإننا نقوم أيضا بالتصحيح ونصحح عند الحاجة. إذا ماذا نصنع؟ عندنا شيئان، أول شيء نغير الأصل، ثانيا نصحح عند الحاجة، نصحح عند الحاجة. سأتي بأكثر من مثال حتى تتضح الصورة. هلك هالك عن أم وبنت، نطبق الآن، هل هذه الحالة الثالثة أم لا؟ هل يوجد أكثر من صنف؟ نعم، يعني عندنا صنف الأم وصنف البنت، تمام؟ نعم. طيب، من أهل الرد نعطيهم فروضهم، نعطيهم فروضهم، كم للأم السدس وللبنت النصف؟ المسألة من كم؟ من ستة، واحد وثلاثة. ثم نغير الأصل إلى عدد السهام، كم عدد السهام؟ السهام أربعة، نغير الأصل إلى عدد السهام هكذا. ثم نصحح عند الحاجة، ما داموا أفرادا أم وبنت فنحن غير محتاجين إلى التصحيح، ما نحتاج إلى التصحيح. أما إذا كانوا أكثر من فرد، يعني مثال ذلك لو عندنا نفس المثال بس نغير البنات، عندنا أم وخمس بنات، سنقول للأم خليكم معي إخوة سدس وللبنات الثلثان. المسألة من كم؟ ستة، سدسها واحد، ثلثاها أربعة. نغير الأصل، عندنا حكمان، هذا حكم هذا حكم في هذه الحالة. الحكم الأول نغير الأصل لعدد السهام، عدوا السهام معي خمسة. ماذا نصنع بالأصل؟ نغيره إلى خمسة. طيب، ثم نقول نصحح عند الحاجة، هل نحن محتاجين للتصحيح؟ نعم محتاجون للتصحيح. هنا أربعة هنا خمسة، فأربعة لا تنقسم على خمسة، إذن هنا انكسار ونوعه مباينة. نجعل في المربع رقم خمسة ثم نضرب خمسة في خمسة ونكمل، خمسة وعشرون، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في أربعة بعشرين، كل بنت لها أربعة بهذه الطريقة. وقلت لكم نحتاج إلى التصحيح في أغلب مسائل الرد. نعم أحسنت، نتعامل مع الرقم الذي غير، مع الرقم الجديد وليس الرقم الأول، نتعامل مع الرقم الجديد مثل ما تعاملنا في العول، في العول نتعامل مع الرقم الجديد وهو الرقم الزائد عن الأصل، هنا نتعامل مع الرقم الجديد وهو الرقم الذي هو أقل من الأصل. عند التصحيح إنما نتعامل مع الرقم الجديد. هذه الحالة الثالثة، أحد عنده سؤال يا أخوة في الحالة الثالثة؟ واضح لكم الحالة الثالثة؟ ماذا نصنع في الحالة الثالثة؟ نعطي كل فرض فرضة، مثلا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، ماذا تقولون؟ أخت الشقيقة لها النصف، أخت الأب لها السدس، المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة وسدسها واحد، كم مجموع السهام؟ أربعة، سنغير من ستة إلى أربعة. هل نحتاج إلى تصحيح؟ لا خلاص. طيب لو كان أخت شقيقة وأربع أخوات لأب، نعم سدس واحد وهنا نصف ثلاثة أربعة، سنغير من ستة إلى أربعة، ثم نلاحظ أنه الأخوات لأب أخذوا واحد وهم أربعة، تحتاج تصحيح وهكذا بهذه الطريقة يا إخوة. إذن الحكم الأول نغير الأصل، الحكم الثاني نصحح عند الحاجة. هل هنا سؤال في الحالة الثالثة؟ الأمور واضحة يا إخوة. طيب هنا انتهينا من ثلاث حالات وضابطها وجامعها عدم وجود أحد الزوجين مع أصحاب الفروض، أو عدم وجود أحد الزوجين في المسألة. أحسنت، عدم وجود أحد الزوجين في المسألة. إذن الثلاث حالات هذه تندرج في ضابط وجامع وهو عدم وجود أحد الزوجين. فقلنا لها ثلاث حالات، واحد شخص واحد له كل المال فرضا وردا، اثنين عدة أشخاص من نفس الصنف فلهم كل المال فرضا وردا على عدد رؤوسهم، ثلاثة أكثر من صنف فسنعطي كل صاحب فرض فرضة ثم نصحح المسألة إذا احتجنا مع تغيير الأصل. هذا الآن الثلاث حالات في ظل عدم وجود زوجين. طيب الحالات الثلاثة المتبقية هي ماذا؟ نفس الحالات هذه مع وجود أحد الزوجين، نفس الحالات مع وجود أحد الزوجين. نقول أربعة ماذا؟ أن يوجد شخص واحد من أهل الرد مع إيش؟ أحد الزوجين. ماذا نصنع هنا؟ أول شيء سنعطي هذا الزوجة أو تلك الزوجة فرضها وحقها، ثم نعطي هذا الشخص من أهل الرد بقية المال فرضا وردا. إذن الحكم كالتالي: نعطي أحد الزوجين نصيبه، ونعطي صاحب الرد بقية المال فرضا وردا. مثاله: هلك هالك عن زوج وأم. ماذا نصنع هنا؟ الزوج له النصف. والأم لها الباقي. اليوم سنقول للأم الباقي. نعطي أحد الزوجين نصيبه. طبعا هذا على مذهب الجمهور، أما شيخ الإسلام نعم يقول يرد على الزوجين. فعند شيخ الإسلام سنقول نصف وثلث، والمسألة بدل ما تكون من ستة تصبح من خمسة. نعم نفس السابقة. شيخ الإسلام يكتفي بالطرق الثلاث المتقدمة، يكتفي بالطرق الثلاث المتقدمة، ولا يفرق بين الزوجين وبين بقية أصحاب الفروض. أما الجمهور فيقولون نعطي الزوج نصيبه لأننا لا نريد أن يدخل عليه الرد، فنعطيه نصيبه ونعطي صاحب الرد بقية المال. بهذه الطريقة تكون المسألة من اثنين واحد واحد. فالأم رد عليها. الأصل أن الأم تأخذ كم يا أخوة؟ ثلث. صار نصيبها نصفا. ما الذي رددناه عليها؟ السدس، لأن المسألة نصف وثلث في الأصل، خمسة من ستة، بقي السدس. جميع السدس وضعناه للأم. شيخ الإسلام السدس المتبقي هذا يجزئه بين الزوج وبين الأم على قدر إرثهم السابق. وضحت لكم الفكرة يا إخوة؟ يعني هذا الآن على مذهب الجمهور. شيخ الإسلام يقول زوج وأم نصف وثلث، ثلاثة واثنان تصبح المسألة من خمسة. فالزوج عند شيخ الإسلام ما حصل على النصف، حصل على أكثر من النصف، ثلاثة من خمسة. والأم حصلت على اثنين من خمسة، أكثر من الثلث. أما عند الجمهور الأم حصلت على النصف والزوج بقي على النصف. هذا مذهب الجمهور وهذا مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة. والمعمول به كما أسلفت هو مذهب الجمهور. المعمول به هو مذهب الجمهور. طيب، قد تقدم معنا قبل قليل وقلنا لأن الرد إنما هو من سبيل عودة المال إلى الأقارب، والأصل في الزوجين أنهما أجنبيان، وقرابة الزوجية قد أعطيناها حقها، فرددنا على الزوج فأعطينا الزوج نصيبه والزوج نصيبها، فلا نعطيه أكثر من ذلك. لكن البنت والأخت إلى آخره من أصحاب الفروض عدا الزوجين أعطيناهم ما زاد من السهام، لأنهم جمعوا شيئا آخر وهو القرابة. وقلت أيضا قبل قليل فإن قيل إن عثمان رد على الزوج، قال الجمهور رد على الزوج لأنه قريب لزوجته، لأنه قريب كأن يكون ابن عم لها. فلما كان قريبا للزوجة كان المتبقي ليس من قبيل الرد، إنما من قبيل العصبة وهكذا. طيب، وضحت لكم يا أخوة الحالة الرابعة، أن يوجد شخص واحد من أهل الرد مع أحد الزوجين. سنعطي أحد الزوجين نصيبه ونعطي صاحب الرد المتبقي. هنا فقط مسألة مهمة جدا. قبل أن تستعجل وتعطي صاحب الرد نصيبه، أرى أن تحلها برأي شيخ الإسلام ابتداء لتتأكد أنها مسألة ردية وليست عائلة، لأن لو كانت عائلة وحللتها بهذه الطريقة فأنت ستظلم صاحب الفرض عدا الزوجين. مثال ذلك، هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين، لو مباشرة أتيت وطبقت قلت والله هذه مسألة فيها أحد الزوجين وأختين شقيقتين أهل رد، وقلت مباشرة نصف وإيش وباقي، وقلت هكذا، الآن هذا الحل غير صحيح لا على مذهب الجمهور ولا على مذهب شيخ الإسلام، صحيح فقط على رأي واحد من الصحابة. من يستطيع اكتشافه؟ ابن عباس، حسنت، لأن ابن عباس لا يرى العول، فسيدخل النقص على الأختين لأنهما ينتقلان من الفرض إلى التعصيب أو من الفرض إلى لا شيء، وهكذا. وهذا قول كما أسلفت مندثر ومخالف، يعني قد أجمعت الأمة على خلافه. طيب، فقبل أن تستعجل في وضع الباقي لأصحاب الرد كما تتوقع، تأكد أنها ردية. فكيف تتأكد أنها ردية؟ ستقسمها القسمة السابقة القديمة التي هي قسمة شيخ الإسلام، فتقول نصف وثلثين، ثم تقول مسألة من ستة، ثلاثة وأربعة، صارت المسألة عائلة بهذه الطريقة. فلما تعرف أنها عائلة لا تمضيها على الرد، وهكذا. جاءتك مسألة مثلا زوج وخمس بنات، طبعا المتمرس سيقول مباشرة هذه ردية، لأنه ربع وثلثين ما اكتمل المبلغ، المبلغ اكتمل ثلثين وثلث، نعم، فبقي الآن شيء، ليست عائلة ولا حتى عادلة. لكن حتى أيضا لا يحصل عندك الغلط، فالأفضل أن تحلها ابتداء إما في ذهنك أو على الورق على رأي شيخ الإسلام، فتقول الزوج له الربع والبنات الثلثان، ثم تنظر هل السهام ساوت الأصل ولا أدنى، إن كان أدنى ردية، ساوت عادلة، فوق الأصل عائلة. مسألة من 12، 3 و 8 مجموعهم 11، إذن صارت إيش؟ ردية. طبعا هنا انتهى رأي، انتهت المسألة على رأي شيخ الإسلام، هنا انتهت المسألة، لكن هذه فقط تكشف لك هل هي ردية أم لا، تأكدنا أنها ردية. فماذا نصنع الآن؟ نرجع نحل على رأي الجمهور. رأي الجمهور يقولون يلا نصف، بدل ما يقولون ثلثين، هنا طبعا ربع آسف، بدل ما يقولون ثلثين سيقولون باقي. لماذا؟ لأنهم تأكدوا أنها ردية، فسيردون الواحد من 12 على البنات، تكون تصبح المسألة ردية واحد وثلاثة، فسيعطون صاحب الرد بقية المال فرضا وردا، ثم يصححون المسألة إذا احتاج. طبعا هذه الحالة الخامسة، طبعا احنا دخلنا في الحالة الخامسة وأنتم ما شاء الله يعني عرفتموها أيضا، ثم سيصححون المسألة. الذي يعنيه يا إخوة أن الحالات التي فيها زوج أو زوجة لا تستعجل في إعطاء البقية لأصحاب الفروض حتى تتأكد أنها ردية، وأنا أقول هذا من واقع خطأ الطلاب، نعم يقع الخطأ من الطلاب بشكل كثيف، فأنت تعطيه المسألة في الامتحان زوج وخمس أخوات شقائق فيقول نصف وباقي، فيهضم نصيب الأخوات، يظنها ردية وهي عائلة. طيب، ناتي للحالة التي تليها. طبعا مثال هذا قد مر معنا، وممكن ناتي مثال ثاني، مثلا زوجة وبنت ابن، طبعا معروف أنها في الذهن معروف أنها ردية، ثمن ونصف ما اكتمل، ثمن زائد نصف لا يعطينا واحد صحيح، إذن هي ردية. طيب، مدام ردية مباشرة هنعطي أحد الزوجين نصيبه، الزوجة كم تعطونها؟ الثمن. طيب، وبنت الابن هل تقول النصف؟ لا، هذا زمان نقول النصف، اليوم سنقول لها الباقي فرضا وردا. المسألة من 8 واحد وسبعة، ثم تكتب عندها فرضا وردا بهذه الطريقة. تفضل تفصيلات. نعم، أحسنت. لا، الطريقة العادية هي الرد على الزوجين عند شيخ الإسلام. لا، يقصد الحين مسألة عادي خالص وطلع فيها وقت الموت، يعني عنده كل شحن فوض فوضه لا. الآن لو جاتك مسألة زوج وأختين شقيقتين، طيب أحسنت، لكننا ما استطعنا أن نعرف أنها ردية أو لا إلا بعد أن قسمنا، أخرجنا نصيب الزوج أو الزوجة وأخرجنا نصيب صاحب الفرض. لكن أنا الذي أقصده أنك لو جاءتك مسألة مثلا زوج وعشر أخوات، فربما تقول في ذهنك هذه ردية نصف باقي، فتكتشف أنها ليست ردية، فنقول قبل أن تستعجل وتعطي أصحاب الفروض الباقي تأكد أنها ردية فقط، هذا هو هذه الفكرة. نعم. أي طريقة شيخ الإسلام؟ أن شيخ الإسلام يعطي الزوج نصيبه ويعطي الوارث نصيبه، ما يعطيه الباقي، ثم يغير الأصل. احنا الذي يعنينا هو أن نعطي هذا نصيبه ونعطي هذا نصيبه، ثم نوصل المسألة ونتأكد أنها صارت ردية، أنها ردية أو ليست ردية. نعم. طيب، نأتي الآن للحالة الخامسة. الحالة الخامسة أن شخص، لا، أن يوجد ها، بدل ما نقول شخص واحد هنقول نعم أكثر من شخص من صنف واحد، طبعا من أهل الرد معروفين، مع أحد الزوجين. فهنا ماذا نقول؟ إذا وجد سنعطي أحد الزوجين نصيبه، طيب، وهذا اللي صنف واحد مجموعة أشخاص سنعطيهم بقية المال فرضا وردا، أيوة، سنزيد كلمة على عدد رؤوسهم. طبعا لا نحتاج إلى تصحيح في الواقع، قد نحتاج تصحيح، لأنه ما دام عدة أشخاص قد نحتاج تصحيح، صحيح. إذا نقول هنا نعطي أحد الزوجين نصيبه، طيب هذا انتهينا. طيب، ونعطي هذا الصنف اللي هو مكون من عدة أشخاص، هذا الصنف ماذا؟ الباقي، نعطيه الباقي فرضا وردا. هنا يعني نفسها السابقة هذه نقلناها هنا مع إضافة ماذا؟ مع التصحيح عند الحاجة، مع التصحيح للحاجة. مثال ذلك لو قلنا هلك هالك، نفس المسألة السابقة لكن بدل بنت ابن هنخليها مجموعة بنات ابن. نعم، مثلا زوجة وثلاث بنات ابن، فالمسألة من كم؟ طبعا أول شيء نتأكد أنها ردية، سنقول الزوجة لها الثمن وبنات الابن لهم الثلثان، ثلثان وثمن ما اكتملت واحد صحيح، إذن هي ردية، تأكد أنها ردية. نبدأ الآن نقول نعطي أحد الزوجين نصيبه الثمن، ونعطي هذا الصنف ما تبقى، هذا الصنف له ثلاث بنات نعطيه ما تبقى باقي. طيب، ثم نقول المسألة من ثمانية واحد وسبعة، مع التصحيح عند الحاجة. هل نحتاج إلى تصحيح هنا؟ نعم، هنا سبعة وهنا ثلاثة، فالمسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، لكل بنت سبعة. هذه هي الحالة الخامسة. إذن الحالة الخامسة أن يوجد أكثر من شخص من صنف واحد مع أحد الزوجين، فنقول بعد ما نتأكد أنها ردية نعطي أحد الزوجين نصيبه، الزوجة هنا لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ونعطي الصنف من أهل الرد نعطيه الباقي فرضا وردا. طبعا دائما يقول نكتب فرضا وردا، نكتب هنا فرضا وردا حتى يعرف القارئ لحل المسألة أنك تعرف أنها ردية. ثم إذا احتجنا إلى تصحيح صححنا، إذا احتجنا إلى تصحيح صححنا فقط. هذه الخمس الحالات أمرها سهل يعني كما رأيتم، وإن شاء الله الخطأ فيها بعيد. أنا سآتي الآن بمسائل على الخمس الحالات حتى أتأكد أننا ضبطناها، فإن ضبطناها انتقلنا إلى الحالة السادسة التي تحتاج إلى تأني وفهم. على بركة الله نمسح الآن السبورة ونأتي إلى مسائل على الخمس الحالات المتقدمة. طيب على بركة الله نريد أن نحلها سريعا يا إخوة. جدة وبنت نعم نقول سدس ونصف المسألة من ستة واحد وثلاثة ماذا نصنع بالستة حول أربعة انتهينا. هذا أي حالة الأولى لا لا ولا الثانية هذه الحالة الثالثة أكثر من صنف أكثر من صنف. طيب زوجة وأختين شقيقتان هذا أي حالة الحالة الخامسة صح لأن الرابعة أحد الزوجين مع شخص الخامسة أحد الزوجين مع صنف صح نعم. ماذا نقول الآن أول شيء تأكد أنها ردية تقول في نفسك الزوجة لها الربع والأختان لهما الثلثان ثلثين وربع ردية خلاص نبدأ الآن نعطي الزوجة نصيبها وما تبقى الأختين نقول ماذا ربع وباقي أربعة واحد ثلاثة تحتاج إلى تصحيح هنا اثنان اثنين في أربعة ثمانية اثنين واثنان هنا ستة لكل أختين ثلاثة. طيب زوج وست أخوات لأب الزوج النصف ست أخوات لأب لهم الباقي صح هذه ليست ردية هذه مسألة عائلة لأنه نصف للزوج وثلثان للأخوات لأب فالمسألة عائلة نصف ثلثين فوق الواحد الصحيح فلا تدخل معنا في الرد فهي مسألة عائلة خلها. طيب جدتان وزوج نعم الجدتان لهما السدس والزوج له النصف المسألة ردية ماذا نقول فيها الزوج نعطيه نصيبه وهو النصف والجدتان نعطيهم الباقي اثنين واحد واحد نصف هنا الباقي واحد المسألة ردية المسألة تحتاج تصحيح أربعة اثنين واثنين. طيب بنتا ابن وبنت هل نحتاج نتأكد أنها ردية ولا عائلة حل طبيعي إذا ما دام ما في أحد الزوجين نصف وسدس نسأل من ستة واحد ثلاثة ردت إلى أربعة ثم نصحح هنا واحد هنا بنتا ابن اثنين اثنين في أربعة بثمانية اثنين في واحد باثنين اثنين في ثلاثة بستة لكل بنت ابن واحد. طيب أم وأخت لأب أيضا ردية نقول الأم لها الثلث لأنه أخت واحدة ونصف معروف أنها بدل من ستة تصبح خمسة لأنها ستة اثنين هنا ثلاثة مجموعة السهام خمسة نحول ستة إلى خمسة. طيب زوج وبنات ابن نتأكد أنها ردية نعم زوج وثلاث بنات ابن أول شيء نتأكد أنها إيش؟ أنها ردية وليست عائلة. لا ما تعول، لا الزوج الربع، نعم، والبنات الثلثين، فالمسألة ردية. فنقول ربع وباقي، أربعة واحد ثلاثة. هل تحتاج تصحيح؟ ما تحتاج تصحيح، جاهزة. طيب زوجة وجدتان، طبعا ربع وسدس بعيد عن الواحد الصحيح، إذن ردية. فنقول ربع وباقي، أربعة واحد ثلاثة، ثلاثة وين اثنين تحتاج إلى تصحيح. هنا ثمانية واثنين في واحد باثنين، واثنين في ثلاثة بستة، لكل جدة ثلاثة. أنا أسرع فيها لأني أجزم بأنكم تفهمونها، فإذا كان في إشكال أوقفوني. طيب هنا زوج وأخت شقيقة وأخت الأب، هذه أي حالة؟ أنا أريد هنا فقط أن تعرفوا الحالة، هذه الحالة السادسة ما أخذناها فنتركها، هذه حالة رقم ستة. نعم. طيب بنتان وأختان شقيقتان، إيش رأيكم؟ هل هي مسائل للرد؟ ليست من الرد، أحسنتم، لأن الأختين الشقيقتين تتحولان إلى عصبة، فليست مسائل الرد، خلها. طبعا حلها ثلثين وباقي، المسألة من ثلاثة اثنين وواحد وتصحح. طيب نعم، الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات عصبات. طيب بنت ابن وبنت، تعطي البنت وبنت الابن سدس، المسألة من ستة واحد وثلاثة، ترد إلى أربعة، حسنتم. زوجة وأخت لأم، هذه واضحة أنها ربع وسدس ردية، إذا نقول ربع وباقي، أربعة واحد وثلاثة. طيب هنبدأ بهذه المسألة اللي قلنا أنها من الحالة السادسة، سننقلها الآن ونبدأ في الحالة السادسة. أحد عنده سؤال يا إخوة في الحالات الخمس الأولى؟ أبعدناها لأنها عول، يعني هنقول نصف وثلثين، المسألة من ستة ثلاثة وأربعة وتعول إلى سبعة. بمجرد أن نعم، لما أعطينا الزوجة النصف وأعطينا الأخوات لأب الثلثين، النصف زائد الثلثين فوق الواحد، إذن ليست ردية، فلا يجوز أن نقول نصف وباقي إلا على مذهب ابن عباس، بل نقول نصف وثلثين وتكمل المسألة وتصبح مسألة عائلة. هنا الجميع متفق على هذا الحل، كل العلماء على هذا، شيخ الإسلام مع الجمهور مع جميع العلماء على هذا، ما عدا ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله قد ذكرنا أنه غير يعني معتبر شرعا، لأن الإجماع قد جاء بخلافه، بل سبقه بخلافه. نعم. يقول ذلك لأن الأخوات يدخل عليهم النقص، فهما ينتقلان من فرض إلى لا شيء، وينتقلان من فرض إلى تعصيب، وعنده الذي ينتقل من الفرض إلى التعصيب مؤخر، والذي ينتقل من الفرض إلى الفرض مقدم، والذي ينتقل من الفرض إلى لا شيء مؤخر، والذي ينتقل من الفرض إلى بقاء شيء مقدم. فهنا الزوج لا ينتقل من فرض إلى لا شيء، ولا ينتقل من فرض إلى تعصيب، فهو الذي قدمه الله. وأما الأختان لأب ففي بعض المسائل تحجب، كأن يوجد معها أب، فلذلك هي التي أخرها الله فجعل النقص في نصيبها. نعم، رأي ترى عقلي، رأي ابن عباس، نعم، لكنه لما كان هناك إجماع على اعتبار العول فنقول نترك حينئذ التعليلات العقلية. العول ينقص الجميع، وذلك شيخ الإسلام يقول ما دام العول ينقص الجميع حتى الزوجين فاجعلوا الرد على الزوجين، الغنم بالغرم، كما أننا أنقصنا الزوجين في العول فزيدوا نصيبهم في الرد، وهذا ما ذهب إليه الشيخ بن سعد رحمه الله. نعم، الشيخ بن سعد يرجح هذا. نعم صحيح. لا، الشيخ معتمد في هذه المسألة مع الجمهور فيما يظهر لي. طيب نأتي للحالة الأخيرة، وآمل أخو التركيز، لأن إذا ضبطنا الحالة السادسة فقد ضبطنا الحالة الثالثة من المناسخات. الحالة الثالثة من المناسخات والحالة السادسة من الرد متقاربة جدا، إن لم نقل هما شيء واحد. على بركة الله، ستة. طيب ضابطها أن يوجد ماذا؟ أكثر من صنف مع أحد الزوجين. ماذا نصنع الآن إذا وجد أكثر من صنف؟ كأن يوجد مع الزوج بنت وبنت ابن، أو مع الزوجة أم وأخت لأم مثلا، ماذا نصنع؟ نقول أولا نعطي أحد الزوجين نصيبه، والباقي لمن؟ والباقي لأهل الرد. هذا الآن كلام عام، نعطي أحد الزوجين نصيبه والباقي لأهل الرد، هذا في البداية. ثم نأتي بمسألة جديدة اسمها مسألة أهل الرد، وتكون من ستة، وتكون من ستة، دائما تكون من ستة، لأن الذين رد عليهم مخارجهم كذلك. نعم. أيوة، إذا زادت عن ستة صارت مسألة غير ردية أصلا. نعم. نأتي الآن بحل المسألة ثم نكمل المعطيات التي نفعلها. المسألة التي افترضناها سابقا إيش؟ زوج ولا زوجة؟ نحن قلنا أظن زوجة وقت. إيه نعم. ففي أول مسألة نجعل المسألة نسميها المسألة الزوجية، نسميها المسألة الزوجية، نعطي الزوجة نصيبة. طبعا أول شيء نتأكد أنها ردية يا إخوة، قبل ما نشتغل هذا الشغل نتأكد أنها ردية. فالزوجة لها الربع، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس. نلاحظ أنه نصف وسدس ثلثان، ثلثان وربع ردية، يعني الربع أدنى من الثلث. واحد قال أنا ما فهمت هذه الطريقة، نقول لك الطريقة السهلة على رأي شيخ الإسلام، هتقول كذا ربع نصف سدس، ثم تؤصل 12 3 6 2، اجمع هذه، فإن كانت قد وصلت إلى 12 أو زادت ليست ردية، أقل من 12 ردية، 3 6 9 9 2 11 11 أقل من 12، إذن هي مسألة ردية، فينطبق عليها الحالة السادسة. نعم. نأتي الآن نحلها. نقول أول أمر نعطي أحد الزوجين نصيبه والباقي لأهل الرد، هذه المسألة الزوجية، ربع والباقي لأهل الرد، هكذا المسألة من 4 1 3. هل في إشكال هنا يا إخوة؟ جدا سهلة. أنا أخشى أني كلما ذكرت لكم صعوبة الحالة السادسة تخوفتم. لا، المسألة سهلة. الآن هذه نسميها المسألة الزوجية. إيش معنى المسألة الزوجية؟ سنعطي أحد الزوجين نصيبه وما تبقى لأهل الرد، نسميها المسألة الزوجية. هذا نصف الحل، أنا اللي حل إلى هنا نعطيه نصف الدرجة. نأتي الآن لمسألة ثانية نسميها المسألة الردية أو مسألة أهل الرد، دائما من ستة، دائما من ستة، فنقول ستة. هل الزوجة من أهل الرد؟ لا، خلاص. ثم نأتي الآن الأخت الشقيق والأخت الأب، نعاملهم كأنهما في مسألة جديدة، كأن عندك مسألة مستقلة فيها أخت الشقيق وأخت الأب. كم تعطي الأخت الشقيقة؟ نصفها سدس. طيب المسألة من كم؟ من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ردت إلى كم؟ إلى 4. في إشكال هنا يا إخوة؟ أحد عنده سؤال هنا في إشكال؟ ما في أي إشكال. المسألة الأولى التي باللون الأحمر والأسود سميناها المسألة الزوجية، أعطينا الزوجة نصيبها وهو الربع، وما تبقى للأخت الشقيقة مع الأخت الأب. ثم أصلنا المسألة، مسألة من ربع وباقي، كم أصلها؟ 4، وضعنا 4، كم ربع الأربعة؟ 1، كم تبقى لنا؟ 3، انتهت المسألة الزوجية. المسألة الردية، هنا نسميها الردية، ماذا صنعنا فيها؟ افترضنا دائما أنها من ستة، ثم قلنا سنلغي الزوجة، الزوجة نلغيها، بقي الأخت الشقيقة لها كم؟ النصف، والأخت لأب لها السدس، نصف الستة 3، سدس الستة 1، جمعنا السهام 3+1 الناتج 4، غيرنا الستة إلى 4. في إشكال يا إخوة؟ نأتي للحالة للمرحلة الثالثة وهي النهائية، نريد أن نستخرج، ما دام عندنا أصلان فنريد أن نستخرج الجامعة، نبغى أصل واحد فقط، نريد أصلا واحدا. الجامعة كيف نستخرجها؟ بالنظر بين نصيب أهل الرد في المسألة الأولى مع أصل مسألتهم في المسألة الثانية، بس نصيب أهل الرد في المسألة الأولى مع أصل مسألتهم في المسألة الثانية، يعني سيكون النظر بين الثلاثة والأربعة، نحطهم في مربعات، ننظر بنسبتين. ما العلاقة بين ثلاثة وأربعة؟ نسبتين يعني نبغاها يا تباين يتوافق. نلاحظ أن بينهم تباين، نعم، في نسبتين فقط. فإذا كان تباين فنقول في هذه الحالة نعم صحيح، لكن أريد أنا عندي طريقتان فيها، في طريقتان، في طريقة المقص والعكس وفي طريقة أخرى، فأنا أبغى أتأمل إيش الطريقة الأفضل لكم ونضعها. طبعا هنا ما دام في تباين فنقول رقم 4 يصبح هنا نحطه في دائرة، ورقم 3 يصبح هنا نحطه في دائرة، تمام. ثم سنقول رقم 4 سيضارب هذه الأرقام، ورقم 3 سيضارب هذه الأرقام، 7 + 12 + 3 + 1 + 3 + 9. نعم، الآن 3 × 4 = 12، 3 × 1 = 3. الذي في المربع هذا صار قوي لا يستطيع أحد أن يضاربه، ما نضاربه. ثم رقم 4 الذي هنا سيضارب هذه الأرقام، لا هنا يبقى 4 كما هو حتى ما أخلط بين الطريقتين، وهذا يبقى 3 كما هو. فنقول 4 × 4 = 16، ثم 4 × 1 = 4، ثم 3 × 3 = 9، ثم 3 × 1 = 3، وانتهت المسألة. أعيدها. طيب. الشيخ إذا كان في التباين تضرب مسألة أربعة في مسألة زوجية. أصل نعم. ثم يضرب مسألة سهام. لكن هذه أسهل. أنا سأعيدها الآن، نحن هنا توقفنا هنا خلاص. الجميع فاهم هذه إلى هنا؟ طيب سننظر بين هذين الرقمين، بين أصل مسألة الرد وبين نصيبهم في المسألة الزوجية. 3 و4 إيش العلاقة بينهم؟ تباين. سنثبت كل واحد كما هو، 3 يصبح 3 يبقى 3، 4 يبقى 4 خلاص. هذا الذي في المربع الصغير سنضربه في هذا الحقل ما عدا الذي يحاط بحارس، هذا محاط بحارس ما يضرب، وكذلك رقم 3 سنضربه هنا ما عدا المحاط بحارس وهو هذا. فنقول 4 × 4 ونضع الناتج هنا في الجامعة، 4 × 4 = 4 ناتج 16، 4 × 1 = 4. هل نضرب 4 × 3؟ محاط هذا بحراس الآن ما يضرب. ثم نقول من باب المقاضاة رقم 3 سيضرب أيضا هذا الحقل، 3 × 3 الناتج 9، 3 × 1 الناتج 3. ففي آخر المطاف أبقينا الزوجة على نصيبها ما زدناه، وهو 4 من 16، 4 من 16 يمثل الربع. أما الأخت الشقيقة فقد زدناها، صار نصيبها 9 من 16، يعني 3 من 4. نعم. ها؟ نعم أحسنتم، زادت. نعم نعم صحيح، زادت 1 من 16. والأخت لأب كان نصيبها ربعا، كان نصيبها سدسا، يعني 1 من 6، فصار الآن 3 من 16، يعني زاد نصيبها. وكذلك الأخت الشقيقة كانت نصفا، يعني 3 من 6 أو 3 من 18، فصار 9 من 16. فالمقصود أننا بهذه الطريقة أبقينا نصيب الزوجة كما هو، ودخلت الزيادة على الأخت الشقيقة والأخت الأب. طيب شيخ الإسلام كيف يحلها؟ شيخ الإسلام يحلها بالحل المعتاد بهذه الطريقة، لأن خلاص هذه ضبطناها حق الجمهور، أنا سأأتي بمسائل أخرى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه المسألة على هذا النحو: ربع ماذا؟ ربع ونصف وسدس. المسألة من 12، 3 نصفها 6، سدسها 2، 2 و6 8 + 3 انتهت على رأي شيخ الإسلام. هذا رأي شيخ الإسلام في حل المسألة رحمه الله، من قلب الآن رحمه الله. نعم، لأنه سهل. هذا رأي شيخ الإسلام في مسألة الرد. نعم نفسها، لكن هذه الطريقة مع الأرقام المتباينة ومع التوافق ستكون هي الأفضل. ونعم إذا أتينا بمسألة فيها موافقة أو مسائل في أرقام كبيرة، هذه المسألة في ظني أنها هي الأسهل هذه الطريقة، وإلا هناك طرق أخرى كما تفضلتم. أما شيخ الإسلام كما مر معنا فهذه هي طريقته، سيعطي الزوجة نصيبها والأخت نصيبها والأخت الأب نصيبها، ويجعل السهام ثم يغير من الأصل إلى إلى عدد السهام فقط. طيب نأتي مسألة ثانية على رأي الجمهور. إذا إحنا ممكن نكمل نقول نعطي أحد الزوجين نصيبه والباقي لأهل الرد، هذه تسمى مسألة زوجية. يمكن أن نغير باختصار، نقول مثلا نجعل مسألة للزوجية ومسألة لأهل الرد، ثم نستخرج الجامعة وننظر. قبل استخراج الجامعة نقول ننظر بين نصيب ماذا يا إخوة؟ نصيب أهل الرد في الزوجية وأصل مسألتهم بنسبتين، ثم نستخرج الجامعة وبقية السهام. فأنا لا يعنيني أخوة التنظير هذا كله له طريقة في التنظير ماذا صنعنا، لكن المهم أن نفهم تطبيقا. طيب نأتي بمسألة ثانية. افترضوا لنا مسألة ينطبق عليها هذا الوصف، أكثر من صف مع أحد الزوجين، زوج أيوه، بنت ابن. طيب خلنا نقول جدة عشان اختلف، بنت وبنت ابن تصبح مثل السابقة تقريبا يعني. أول شيء نتأكد أنها ردية، ربع ونصف وسدس، فهي ردية لأن نصف وسدس ثلثين وربع أدنى من الواحد الصحيح، فهي ردية. على بركة الله نبدأ. أول شيء نأتي بمسألة زوجية، يلا قولوا معي ربع وباقي. مسألة من واحد هذه سميناها المسألة إيش؟ في إشكال هنا يا إخوة، الجميع متضح له المسألة واضحة. نأتي الآن للمسألة الردية، أصلها من الزوج ليس من أهل الرد على الجمهور، على رأي الجمهور. البنت لها والجدة لها، فالمسألة من كم؟ نصف الستة، سدس الستة، ردت إلى، رجعنا على الثلاثة وأربعة. الآن سنضع الثلاثة والأربعة، النظر بين هذين الرقمين. ثلاثة وأربعة تباين، هنبقي أربعة هنا وهنبقي هنا أيضا ثلاثة. رقم أربعة هذا هنضربه في هذا الحقل، رقم ثلاثة نضربه في هذا الحقل. أربعة في أربعة 16، أربعة في واحد 4، انتهينا من الضربة هذا. لجل الضرب العكسي، ثلاثة في ثلاثة 9، ثلاثة في واحد 3، انتهينا. واضح يا إخوة؟ هذه مثل السابقة تماما يعني من حيث النتيجة النهائية. نحن نريد مسألة مخالفة، لأن حتى بنت وبنت ابن نفسها نصف سدس. تفضل. ها؟ أي نعم، هو النظر لما كان التباين هنثبت كل رقم عند صاحبه نفسه. أي ما تغير شيء إذا في التباين صح، لأنه تباين. كما أننا في التصحيح عندما تنظر بين خمسة وثلاثة ماذا ستثبت؟ ثلاثة كما هو رأس الوارث، فكذلك هنا. لكن في التوافق يظهر الفرق، في التوافق يظهر الفرق. إيش مثالكم الثاني؟ زوجة وجدة وأخ الأم. طيب نتأكد أنها ردية، الزوجة لها الربع والجدة السدس، وهذه السدس أكيد ردية. خلاص إذا نعطي الزوجة نصيبها كم، وهؤلاء نعطيهم الباقي. المسألة من واحد وثلاثة، انتهينا من الزوجية. نأتي المسألة الردية من ستة، الزوجة ليس منها الرد، الجدة لها السدس والأخ الأم له السدس، سدس الستة وسدس الستة ترد إلى، ثم ننظر الآن بين ثلاثة وبين اثنين بينهم تباين، إذن نخلي هنا اثنين وهنا ثلاثة، هنضرب اثنين في هذا الحقل وثلاثة في هذا الحقل بس. اثنين في أربعة 8، واثنين في واحد 2، طيب ثلاثة في واحد 3، ثلاثة في واحد 3، انتهت. سهلت لكم؟ وصلنا 70% ولا باقي؟ إن شاء الله وصلنا 70%. طيب نبغى مثال على التوافق. لو خلينا زوج اثنين، لا هنا واحد واحد، لو خلينا زوجة مثلا وأم، دعونا نفكر حتى يأتينا التوافق. قلنا زوج زوجة زوجة وأم أخت شقيقة، يكون هيكون نصف نصف و... والثلث خمسة. اي نعم، لك انا اريد توافق، يعني هل احد عنده مسألة توافق يبحث لنا عن مسألة توافق، او نحل هذه المسألة، فان جاء التوافق او تباين المهم ان ندرك الطريقة. طيب نتأكد انها ردية، ربع وثلث ونصف. طبعا ثلث ونصف عبارة عن كم؟ ثلث ونصف خمسة من ستة، وإذا جعلناه من 12 نتأكد بهذه الطريقة، 12 ثلاثة وأربعة وستة، صارت هذه عائلة، هذه مسألة عائلة، فلا ما تصلح معنا. نعم، لكن نخليها إيش؟ نخليها مثل أخ لأم. المسألة الآن طبعا هذه أكيد ردية، نخليها ربع وباقي أربعة واحد وثلاثة، ثم هنا نجعل ستة، الأم لها الثلث والأخ له السدس، تصبح هنا أربعة. طبعا في آخر المطاف ثلث ستة اثنين، لا وسدس ستة واحد، أيوة هذه ممتاز، هذا مثال على الانقسام. نعم هنا ثلاثة، الأم لها الثلث اثنين، لها الثلث، لا ثلث الثلاثة واحد، ثلث الستة اثنين وسدس الستة واحد، صح ثلاثة، ممتاز. فالآن صارت ثلاثة وهنا ثلاثة، أيوة، لكن احنا ننظر بنسبتين عند، يعني كأنها انكسار، طبعا ثلاثة ينقسم على الثلاثة صح، ومن ثم حينئذ سنقول ثلاثة على ثلاثة بواحد وثلاثة على ثلاثة بواحد، هنا اختلف شيخ كامل الرقم. فسنضرب الآن واحد في أربعة بأربعة، واحد في واحد بواحد، هنا واحد في اثنين باثنين، واحد في واحد بواحد، أحسنتم. هذا هذه مسألة انقسام. بعض الفقهاء يقول إذا كانت منقسمة فإننا في هذا الحالة منقسمة أو بنفس الرقم ننقل الأرقام فقط، أربعة أربعة، واحد واحد، اثنين اثنين، واحد واحد، لكن حتى نطرد الأفضل أن تجعل الطريقة نفسها، هذه طريقة الزيادة هذه حتى تثبت على طريقة واحدة، الاضطراد طيب في حل المسائل الفرضية، هذا أفضل. فنقول لما كانت انقسام نفس الطريقة، هنا نقول سنقسمهم على المشترك، إيش المشترك بينهم؟ ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة بواحد، ثلاثة على ثلاثة بواحد، ثم نضرب واحد في هذا الحقل وواحد في هذا الحقل، ونجعل النتيجة في حقل الجامعة بهذه الطريقة. وجدت لنا مسألة التوافق، مسألة التوافق لو افترضنا ماذا بدل، لو قلنا زوج أم، ماذا بقي معنا؟ نعم ممكن يطلع موافقة، نعم نعم، هو قد تأتي انقسام وقد تأتي مباينة وقد تأتي موافقة. فإن كان هو موافق، يعني لو فرضنا مسألة، لو مثلا هنا ستة، فما العمل؟ سنقول ستة على المشترك، ستة على ثلاثة بكم؟ باثنين، وهنا ثلاثة على ثلاثة بواحد، هذه الفكرة فقط، والباقي كما كانت. إذا جئنا بمسألة موافقة، لو فرضنا هذا مثلا ثلاثة وستة أو ما شابه ذلك، نقول ستة على ثلاثة، أن المشترك بينهم ثلاثة، ستة على ثلاثة باثنين وثلاثة على ثلاثة بواحد، وتكمل المسألة كما كانت دون فرق. ولعل إن شاء الله في الدرس القادم آتي لكم بمثال على الموافقة بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.